بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتمثيل، تمثيل الأسماء والصفات، وعرفنا معنى ذلك، وعرفنا أن التمثيل محرم لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ربما يطلق عليه أيضا التشبيه، يقول أن يشبه الله بخلقه، إما أن نقول يمثل الله بخلقه أو نقول يشبه الله بخلقه، فإما أن يقال له التمثيل أو يقال له التشبيه. وأهل العلم يقولون الأولى أن نوافق القرآن في كلمة التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لو أطلق عليه التشبيه فلا حرج. فلا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه. وسؤال اليوم، السؤال الأول، ما معنى قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته؟ يقول أن في وصف الله سبحانه وتعالى قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الذي يقرأ الطحاوية أو يعني يحفظ الطحاوية فيها هذه العبارة، يقول: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال ابن أبي العز الذي شرح الطحاوية، قال: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. معنى هذا الكلام أنه مثل ما أخذنا في التكييف والتمثيل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه وهم، مهما توهمت ومهما فكرت وظننت في تكييف صفات الله سبحانه وتعالى فأنت مخطئ، أنت مخطئ، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. لا تبلغه الأوهام، أي وهم وأي ظن تتوهمه فإن الله سوى ذلك. ولا تدركه الأفهام، أيضا لا يدركه بفهمه وبعلمه، لأن الله لا يحيطون به علما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، فلا يمثل الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لأن الفهم ما هو معرفة ما يحصله العقل فقط ويحيط به. ممكن أن تفهم هذا البيت وما حوله من الأشياء، وتفهم هذا المكان وما حوله من الأشياء، أما أن تفهم صفات رب العالمين بمعنى أنك تحيط بها، بمعنى أنك تحيط بها وبكيفيتها، فلا أحد يستطيع ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو معنى قول الطحاوي رحمه الله. والسؤال الثاني، أذكر بعض كلام أهل العلم في من شبه الله بخلقه، يعني الذين يشبهون الله بخلقه، ما حكمهم وما كلام أهل العلم فيهم؟ سنقرأ كلام أهل العلم فيهم بأن هذا الفعل والعياذ بالله كفر، الذي يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه هذا يعتبر كفرا. قال نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه كفر. من شبه الله بشيء من خلقه كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وراجع هذين الأثرين في شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، صفحات 117 و118. وأثر نعيم بن حماد الخزاعي أيضا ذكره الذهبي في كتابه العلو، وسنده صحيح. إذن حكم التشبيه لو قلنا ما هو حكم التشبيه أو التمثيل نقول التشبيه والتمثيل كفر، الذي يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ويمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى له يدان مثل يد البشر، يقول الله سبحانه وتعالى يستوي مثل استواء البشر مثل استواء المخلوقات، الله له سمع مثل سمع المخلوقات، الله له بصر مثل بصر المخلوقات، هذا كفر والعياذ بالله أن يشبه الله سبحانه وتعالى أو يمثله بخلقه. والسؤال الذي بعده، هل معنى ذلك أن أهل السنة عندما نفوا التشبيه والتمثيل هل معنى أنهم ينفون الصفات؟ هل معنى ذلك أنهم ينفون الصفات؟ يعني إذا قال أهل السنة أن من شبه الله بخلقه كفر، هل معنى ذلك أننا نقول أن الله لا يتصف بالصفات، ننفي هذه الصفات؟ فلأن بعض الناس ربما ما بين إفراط وتفريط، وأهل السنة الأمة الوسط العدل الذي قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا. فهناك أناس يقولون نثبت لله الصفات ولكنها كصفات المخلوقين، هؤلاء مشبهة أو ممثلة، مثلوا صفات الله بصفات خلقه، وهذا كفر. وهناك ناس في الطرف الثاني يقولون إذن لا نثبت لله هذه الصفات، فلا نثبت لله اليدين ولا نثبت لله اليمين ولا نثبت لله السمع ولا البصر ولا نثبت لله الاستواء على العرش ولا غيرها من الصفات. لماذا؟ قالوا لأنك إذا أثبتت فقد شبهت الله بخلقه. نقول لا، يعني الصواب والصحيح في هذا أنك تثبت لله سبحانه وتعالى الصفات وتقول بغير تشبيه بغير تمثيل. نثبت له الاستواء على العرش، نعم نثبت له لأنه سبحانه هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. نثبت له السمع والبصر، نعم لأن الله قال وهو السميع البصير، لكن نقول من غير تشبيه من غير تشبيه من غير تمثيل من غير تكييف، يعني يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بصر يليق بجلاله، قال الله ألم تعلم ألم يعلم بأن الله يرى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله سبحانه وتعالى يرانا. فالله سبحانه وتعالى نثبت له السمع والبصر لكن بدون تمثيل بدون تشبيه. فمراد أهل السنة أنهم ينفون تشبيه الله سبحانه وتعالى وتمثيله بمخلوقاته. ولهذا انظروا سبحان الله كيف جمع الله بين هذا وهذا، جمع الله بين هذا وهذا في باب الصفات، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يرد على من؟ يرد على هؤلاء الممثلة الذين يمثلون صفات الله بخلقه، فالله يقول لهم ليس كمثله شيء. ثم قال الله وهو السميع البصير، يرد على هؤلاء المعطلة الذين عطلوا صفات الله، فالله قال هو السميع البصير، فأثبت الله لنفسه السمع والبصر. فهذه الآية عظيمة، فيها رد على طائفتين، على الممثلة وعلى المعطلة. فالذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه نقول لهم ليس كمثله شيء، والذين يعطلون صفات الله ويقولون الله ليس متصف بصفة الخلق ولا بصفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة الوجه ولا صفة اليدان ولا شيء، فنقول لهم قال تعالى وهو السميع البصير، بعدما ذكر ليس كمثله شيء أثبت الصفات وأثبت الأسماء وقال وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى بلا تمثيل، نقول سمعا يليق بجلاله، بصرا يليق بجلاله، علما يليق بجلاله، وحكمة تليق بجلاله، وهكذا. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن أهل السنة أرادوا بذلك أن يجمعوا بين الأقوال وأن يأتوا للحق، وهم أمة العدل الحق، فهم يثبتون الصفات وينفون التشبيه والتمثيل، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، يعني ينفون تشبيه الله وتمثيله بخلقه. فإن شاء الله أن تكون هذه مفهومة، مسألة التكييف ومسألة التمثيل، وأن هذا والعياذ بالله من الكفر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. وإلى هنا وينتهي هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.